مفسدات الصلاة يعني الأشياء التي إذا فعلها الإنسان أو تركها تفسد صلاته، يعني تبطل صلاته. وأما المكروه فهو ضد المستحب، فالمكروه تعريفه ما هو؟ قلنا في أول الكتاب حازم ما طلب الشارع وتركه إيه؟ ما طلب الشارع وتركه لا على وجه الحتم والإلزام. قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. الركن كالركوع والسجود والقيام مع القدرة ونحوها. فالركن يكون داخل الماهية داخلة العمل، وأما الشرط فإنه يكون خارج العمل. فالوضوء شرط ولا ركن في الصلاة؟ شرط، لأنه خارج الصلاة. دخول الوقت شرط. وأما الركوع والسجود والقيام مع القدرة فكل هذه أركان لأنها داخل الصلاة. والركن والشرط بهما، إذا ترك الركن أو الشرط وهو يقدر عليه، وهذا تحرزا مما لا يقدر عليه. والعمدة في ذلك في الركن حديث من؟ ها؟ حديث الذي أصابه البأس وهو عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه، أنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابه الباسور، يعني مرض الذي يسمى عندنا البواسير. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائمة، فإن لم تستطع فجالسة. فالصحيح البدن لابد أن يصلي واقفا وقائما، فإذا لم يستطع لمرض أو نحوه فإنه يصلي جالسا. وتنازع العلماء، يصلي جالسا متربعا أم في الهيئة بين السجدتين؟ الأظهر أنه يصلي متربعا، وجاء بذلك في ذلك حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا. ولكن لو أن التربع يتعبه يتركه ويجلس في أي هيئة شاء طالما أنه يتعبه. عمدا أو سهوا أو جهلا. عمدا واضح، إذا ترك الركن أو الشرط عمدا فإنه يأثم ويبطل العمل. أما السهو والجهل، ولكن الجهل غير المفرط، إذا تركه ساهيا أو جاهلا فإنه معذور، ولكن لا إثم عليه، نعم لا يعاقب ولكن يبطل العمل. والعمدة بذلك ماذا؟ حديث المسيء في صلاته. إذا لم يأتي به يبقى إذن إذا جاء بالركن أو الشرط ولو بعد فوات محله فإنه يجزئه. مثلا لو أن شخصا ترك الركوع في الركعة الأولى ثم يعني بدلا أن بعد قراءة الفاتحة والسورة بدلا من أن يركع سجد مباشرة ثم قام، ماذا يفعل؟ وتذكر وهو في السجود تذكر، ماذا يفعل؟ نعم تفضل. نعم يعود واقفا ثم يركع مرة أخرى ثم يكمل صلاته. إذا لم يتذكر إلا بعد ما انتهى صلاته ماذا يفعل؟ يعيد ركعة، يعيد يعيد ركعة إذا كان الفاصل يسيرا كما قال الفقهاء. أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الصلاة كلها. نعم نعم سجود سهو. نعم عليه السجود إذا تركه سهيا عليه السجود سهو. سجود سهو قبل ولا بعد الصلاة؟ هذه زيادة الأظهر أنه أتى به بزيادة أنه استدرك النقص. وبترك واجب عمدا، وضح خط تحت كلمة عمدا لأن هذا يخرج غير العمد. فإذا ترك الواجب ناسيا أو جاهلا لا تبطل الركعة، وإنما ماذا يفعل؟ يجبره سجود السهو، يجبره سجود السهو. ولذلك عد العلماء الأشياء التي جاءت في حديث المسير صلاته أركان أم واجبات؟ أركان، لأنه لما تركها ولو جاهلا بطلت صلاته. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه يعني تو الآن انتهى من صلاة ركعتين، ولكن قال فإنك لم تصلي يعني الصلاة الصحيحة المقبولة. نعم يبقى إذن تبطل الركعة بترك الركن جاهلا أو عامدا أو ناسيا، وبترك الواجب فقط عامدا، وهذا يخرج الناس والجاهل. نعم نعم هكذا كما يجلس الأخ هذا التربع. نعم قال المصنف رحمه الله وبالكلام عمدا، وهذا يخرج الكلام سهوا وجهلا. والعمدة في ذلك حديث من؟ معاوية بن الحكم السلمي لما لطم جارية عنده على خدها لما أكل الذئب منها شاة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك وجاءه وهو في الصلاة فعطس رجل فقال له يرحمك الله، فضرب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني يعني يسكتونني، فلما انفتل النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، فنعم المعلم هو صلى الله عليه وسلم، ولكن دعاني فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس. يبقى إذن لما فعل ذلك جاهلا لو لم يأمره النبي عليه السلام بإعادة الصلاة بإعادة الصلاة. وتأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز، بخلاف تأخير البيان من أجل التدرج في الدعوة. انتبه، وتأخير البيان من أجل التدرج في الدعوة جائز ولا غير جائز؟ جائز. يعني شخص يقع في الشرك ويقع في شيء محرم ويقع في شيء مكروه، يعني شخص يسجد عند القبر أو يذبح للقبر ويسمع الغناء والموسيقى وهو مسبل ثوبه، تبدأ معه بالدعوة في ماذا؟ في الشرك، يدخل في الإسلام أول ثم بعد ذلك يجتنب المحرمات. أما إذا وقع الإنسان في منكر ورأيت هذا المنكر يجب عليك أن تغيره إما باليد أو اللسان أو القلب. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. فقوله عمدا يخرج السهو. نعم. قال المصنف رحمه الله وبالقهقهة، وذلك لأنها تنافي العبادة، فلا يصلح أبدا أن الإنسان يكون واقفا بين يدي الله ويقهقه. تعرفين القهقهة؟ يعني الضحك بصوت مرتفع. والقهقهة لا تجوز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته. لهواته يعني لسان المزمار، يعني لا يفتح فمه جدا حتى يبدو لسان المزمار في مؤخرة الحلق من جهة البطن، إنما كان يبتسم. وكان إذا اشتد به الضحك صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، يعني مقدم أسنانه، ولم يكن يقهقه أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هدي في الضحك تبسما. فلو تبسم الإنسان في الصلاة صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيح. أما إذا قهقه فصلاته باطلة. وهذا ما نبه عليه أن بعض الناس إذا تثاءب هكذا يقول إذا أخرج حرفا واحدا عامدا لا تصح صلاته، لا يجوز. وبعض الناس يبكي ويخرج أصوات، هذا لا يجوز، يخرج حروف أثناء البكاء، هذا غلط. لو فعله عامدا تبطل صلاته. وفي صفة بكائه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، يعني القدر إذا اجتمع غليان. الإناء إذا وضعته على النار وضعت فيه شيئا يطبخ تسمع له، حينما تشتد النار تسمع له تسمع له صوت أزيز، أزيز المرجل. نعم نعم. يبقى القهقهة لا تجوز في الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: إذا تكلم ناسيا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم. وإذا تكلم بكلام من جنس الصلاة ولو عامدا صلاته صحيحة. وإذا تكلم العلماء والفقهاء في ماذا؟ في ترداد الأذان لا سيما في النافلة. فجماعة من أهل العلم على جواز ترداد الأذان في صلاة النافلة. ولا يزال بعض العلماء يفتي به. بناء على قوله ماذا في ترداد الأذان، سنة أم واجب؟ على قولهم إنه واجب. إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، يدل على الوجود. ولكن الأظهر والمختار أنه لا يردد الأذان. لما؟ لأن رد السلام واجب أم سنة؟ واجب. والمشروع في الصلاة أن يرده بالحركة بالإشارة أم باللسان؟ بالإشارة. كيف يرد السلام بالإشارة؟ يعني يفعل هكذا، يشير إما بإصبع وإما بكف باطنها لأسفل وظاهرها لأعلى. ولا يصح أن يتكلم ولو برد السلام مع أنه واجب. وإذا عطس هل يحمد الله في الصلاة؟ نعم يحمد الله، لحديث معاوية بن الحكم أنه عطس فحمد الله. وإنما الصحابة ضربوا على أفخاذهم يصمتونه من أجل أنه يشمت. وأما إذا عطس فإنه يحمد الله ولو كان في صلاة الفريضة لا من أبدا، لحديث معاوية بن الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ذلك ولم ينهه عن الحمد ولو في الصلاة. أما التشميت لا، لا يجوز. وإذا عطس وحمد الله في السر في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة هل يسمت؟ لا يسمت. ولذلك المشروع أنه يحمد سرا أم جهرا؟ سرا. لماذا؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب ويسقط في صلاة الجمعة. من قال لأخيه والإمام فوق المنبر يخطب يوم الجمعة صح صح يعني تسقط فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة. لذلك بعض منهم الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له أنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جماهير أهل العلم على الجواز، ولكن وجود الخلاف يدل على أهمية الصمت في خطبة الجمعة. لذلك ننبه بعض الناس يفعل أصوات وإزعاج في المسجد، هذا يصور وهذا يتكلم وهذا يلعب في المحمول، لا يجوز أن تمس المحمول أثناء صلاة الجمعة ولو أكثرت من مسه بطل الجمعة. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بدأ تسجل بجهاز مثل هذا، خلاص ضع الجهاز واتركه، سجل سجل ما سجلش ما سجلش خلاص مش مشكلة. وبعض مع الأسف بعضهم يجعل الكاميرا مسلطة عليه، والذي يصور لا يصلي الجمعة، صور الشيخ وهو بيصلي الجمعة، أعوذ بالله، هذا من أنكر المنكرات وأفحش الفرصة والعياذ بالله. تؤتى صلاة الجمعة عند التصوير؟ لا يجوز هذا أبدا، حتى ولو قيل إن هذا الشخص مسافر ففيه شبهة في ترك صلاة الجمعة ولو مسافر، لو صلى الجمعة تجزئه. نعم نعم. كان عبد الله بن الزبير يفعل ذلك، ولكن جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم كما سيأتي أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب في الصلاة نافلة كانت أم فريضة. وإن كان جاء ذلك عبد الله بن الزبير لكنه اجتهاد منه لا يوافق عليه رضي الله عنه، لأن الأكل والشرب قال النبي صلى الله تحريمها التكبير، والأكل بالاتفاق، والشرب فيه كلام أهل العلم في النافلة، والصواب أنه لا يجوز لا في الفريضة ولا في النافلة. ولو شرب يخرج من الصلاة لحاجة، يعني واحد مثلا هو يصلي حصل له شيء في حلقه كاد أن يموت يحتاج إلى الماء، خلاص يخرج ويشرب الماء ثم يعيد صلاته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبالحركة الكثيرة عرفا. وبالحركة الكثيرة، وهذا يخرج الحركة القليلة المتوالية بغير ضرورة، وهذا يخرج المتوالية لضرورة. والأفضل أن يقال لضرورة أم للحاجة؟ للحاجة. لماذا؟ وما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ والإسراف والتبذير، هذه الفروق مهمة جدا. الضرورة يوجب، نعم لا غيره ولا إذا لم يفعل تضر. والحاجة لا، الضرورة إذا أوشك على الموت. ولذلك أكل الميتة للحاجة أم للضرورة؟ للضرورة، لذلك قال الله: إلا ما اضطررتم إليه، إذا خشيت الموت تأكل الميتة. أما إذا جوعت، جوعان راح الجوعان لكن لن يموت، لا يموت، يأكل الميتة؟ لا، لا يأكل الميتة. إلا ما اضطررتم إليه. وهذا هو الفارق بين الحاجة والضرورة. نعم. والإسراف والتبذير من فروق مهمة. معلوم أن التبذير حكمه أنه من الكبائر، من الكبائر. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. وأما الإسراف فإنه مكروه كراهة شديدة وقيل يحرم. وما الفرق بينهما؟ نعم يا أحمد. نعم. الإسراف هو إنفاق المال فوق الحاجة في الحلال، لا بد من قيد فوق الحاجة، إنفاق المال فوق الحاجة في الحلال. وأما التبذير إنفاق المال ولو قليلا في الحرام، يعني واحد أنفق جنيها واحدا في السجائر الدخان هذا يسمى تبذيرا كبيرا، ورجل أنفق جاء بطعام بألف جنيه ويكفيه وزوجته بخمسين جنيه فجاب له خروف كله وزوجته، حكم هذا الأكل أنه إسراف لأنه فيما أحل الله سبحانه وتعالى فلا يأثم، لكن عليه ألا يسرف أفضل. لكن لو أنفق جنيها واحدا في الدخان والسجاير يأثم وهو مرتكب لكبيرة، وهو أقل للشيطان إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبشهادته كثيرة لعقبة المتولية بغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به. اللي هي إيه؟ إذا تحرك كثيرا في الصلاة. نعم. وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. اللي هي الحركة المتوالية لغير ضرورة. نعم. والعمدة في ذلك النهي عن مس الحصى في الصلاة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. إن كنت فاعلا فمرة واحدة. يعني إذا كان الإنسان يصلي على التراب وأصاب جبهته تراب، فإن كان لابد وأن يزيل التراب فإنه يفعل كم مرة؟ مرة واحدة. نعم، إن احتاج لذلك. وفات المصنف هنا الكلام على الأكل والشرب والردة عياذا بالله تعالى، فكل هذه تبطل الصلاة. الأكل والشرب والردة والعياذ بالله. نعم. وتنازعوا في مقدار الأكل الذي يتبطل به الصلاة، حتى إن الشافعية قال مقدار حبة السمسم إذا فعله متعمدا تبطل الصلاة، وبعضهم يصله إلى ثمرته لأنه أقل الأكل عند العرب، وأي مكان فإنه يجتنب الأكل في الصلاة، وإنما يحتاج إلى ذلك في شخص في أسنانه طعام فأخرجه في الصلاة فأكله، واحد في أسنانه قتل له كانت شاكة في أسنانه فلعب به الشيطان استخرجها بلسانه في الصلاة فابتلعها عنه، على قول الشافعية صلاته باطلة، وعلى قول غيرهم صلاته ليست باطلة. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويكره الاهتمام بالصلاة لأن نعم قال حيث إذا هذه الأشياء السابقة يجب على المؤمن أن يتحرز منها ويجتنبها لأنها تبطل صلاته بها، الكلام عمدا والقاقها في الصلاة، الحركة الكثيرة والمتوالية لغير ضرورة، وترك الأركان أو الشروط، وأيضا الأكل أو الشرب أو الردة عياذا بالله، لأن كل هذا من الصلاة. قال: ويكره الالتفات في الصلاة. الالتفات ويكون بماذا؟ بالجسد أم بالعنق؟ بالجسد أم بالعنق؟ بالعنق. يعني من السنة للمؤذن أن يلتفت أم ينحرف عند حي على الصلاة حي الفلاح. جاء النبي رضي الله عنه كان يؤذن بين يدي النبي عليه السلام، فإذا أراد أن يقول حي على الصلاة التفت جهة اليمين، حي على الصلاة التفت جهة الشمال، فهذا بعض المؤذنين يلتفت بصدره وهذا غلط، أن هذا انحراف عن القبلة، وإنما السنة أن يلتفت به بعنقه، هذا يسمى الالتفات. ولذلك الذي يبطل الصلاة الالتفات فيها أم الانحراف؟ الانحراف. أما الالتفات فإنه يكره كراهة شديدة، لذلك قال هنا يكره الالتفات في الصلاة، وهذا يكون بالعنق. أما الانحراف يكون بالصدر أو بالجسد. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يبتلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. نعم. ولذلك من السنة في كل صلاتك أن تجعل قصبك في موضع سجودك إلا في حالة واحدة، وهي نعم في التشهد، فيجعل بصره لا يجاوز محل إشارته. أما في الركوع أو في وأيضا في السجود لن ينظر محل سجوده لأنه زائل. أما في الركوع والقيام والاعتدال من الركوع بين السجدتين كلها ينظر في محل السجود، فإذا التفت أن محل سجود صلاته صحيحة، ولكن يكره هذا الالتفات كراهة شديدة. نعم. عند الإقامة المؤذن في إقامة الصلاة هل يكون باتجاه القبلة لابد أو حتى في خارج اتجاه القبلة؟ هذا سنة، يكون باتجاه القبلة سنة، لكن هل يلتفت في الإقامة؟ هذا قال به بعض العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين هنا ماذا؟ الأذان والإقامة. لكن المختار أنه لا يلتفت في الإقامة، لأنه لم يرد عن مؤذن النبي عليه السلام كبلال وأبي محذورة عبد الله بن مكتوم رضي الله عن الجميع، لم يرد عنهم أنهم كانوا يلتفتون في الإقامة، وإنما الوارد أنه أن بلال كان يلتفت في الأذان، هذا أظهر الله عنه. نعم. نعم ينظر، لو كان ينظر لماذا؟ لا ينظر موضع السجود، لم يجد ما يخصص هذا، ولكن يتجه إلى، ليس إلى الجهة، وإنما يتجه إلى عين الكعبة وذاتها. لو أن الكعبة هذا العمود مثلا، لابد أن يتجه إلى ذات الكعبة وليس إلى جهتها. أما إذا كان بعيدا عن الكعبة فإنه يتجه إلى الجهة، أنه لا يستطيع أن يتجه إلى العين. ولذلك في حديث السويقتين عند البخاري في الصحيح: هو رجل من أهل الحبشة يهدم الكعبة في آخر الزمان علامات الساعة الصغرى، ينقض الكعبة حجرا حجرا، فإذا نقض ذو السويقتين الكعبة إلى أين يحج الناس؟ يطوفون كيف؟ يحجون إلى الجهة لا إلى العين والذات، لأن العين زالت والذات زالت. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويكره العبث. نعم. ويكره العبث أن يتحرك، ينظر في ساعته، ينظر في شماغه، ينظر في قل نسوة يحرك فيها كثيرا، أو يلعب في لحيته، لا يجوز هذا. سيدخل في الصلاة وواقف بين يدي الله جل وعلا، عليه ألا يتحرك. وذكر الذهبي في السير عن بعض السلف أنه كان إذا قام يصلي في بيته جاءت العصافير تقف عليه، كان يصلي على سطح بيته تظنه خشبة منصوبة، يعني إذا وقف يصلي وقف هكذا، حتى أن العصفور يأتي فيقف عليه يظنه خشبة من شدة ماذا؟ عدم الحركة. أما نحن فلا تزال العصفور على فيهم علينا أبدا. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ويكره العبد ووضع اليد على الخاصرة. ووضع اليد على الخاصرة، أين الخاصرة؟ يعني في وسطي هذا يكره ايضا. نعم. ورفع اليد عن القاصرة وتشبيك أصابعه. وتشبيك أصابعه، إذا توضأ الإنسان وخرج للصلاة لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، لأنه ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وإذا انتهت الصلاة هل يجوز له أن يشبك بين أصابعه؟ نعم. ما الدليل؟ ممكن أي حاجة يقول هذا، هذا في حديث ماذا؟ في حديث ذي اليدين أنه شبك بين أصابعه، يعني كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الصلاة. أما قبل الصلاة، وبعض الناس يجلس في الخطبة يجلس رافعا ساقيه وواضعا يديه على ساقيه مشبكا إياها، هذا خطأ، بل هذا المجلس منهي عنه في خطبة الجمعة. وما قاله بعضهم من أنه من أجل أن الناس ليس عندهم، يعني كان عندهم ضيق في المعاش وكانوا يكره هذا في الزمان الغابر لأن لم يكن يوجد عندهم ما يشربون سراويل وما شابه ذلك، هذا ليس صحيح، ما جاء في السنة هذا. نعم. يبقى إذا خرج الإنسان توضأ وخرج لصلاته فإنه لا يشبك بين أصابعه، الجلوس في المسجد وأنت مشبك بين أصابعك منتظر الصلاة لا يجوز، لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. بعض الناس يتعجل في إقامة الصلاة على أنه لا يزال في صلاة طالما أنه منتظر الصلاة كأنه صلاة. نعم. قال رحمه الله: وتشبيك أصابعك وفرقعتها. نعم، وفرقعتها هذا يتنافى مع الأدب، عرفون الفرقعة؟ هذا وفرقعتها هذا لا يجوز أيضا في الصلاة. نعم. وأن يجلس فيها مقعيًا كأقعاد الكلب. مقعيًا. وأن يجلس فيها مقعيًا كأقعاد الكلب. نعم، وأن يجلس فيها مقعيًا كإقعاء الكلب. كيف يقع الكلب؟ يبسط قدميه كيف؟ لا ليس هكذا، هناك نعم يجعل اليته على الارض ويفرق رجليه ويجعل رجليه منصوبتين، يجعل رجليه منصوبتين ويجلس على الارض. احد السؤال معنا وتفرق لا يمكن، او رجليك هكذا من الجهتين وتجلس على الاليتين، هذا لا يجوز. ولكن جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين، وهذا الاقعاء صحته أن نعم ينصب قدميه ويضمهما ويجلس عليهما، هذا جائز خاصة بين السجدتين. أما الإقعاء الممنوع في سائر الصلاة هو أن ينصب رجليه ويجلس بإليته على الأرض. نعم، لأن هذا فيه اشتباه بالكلب، فالإنسان رجله أن تشبه بالحيوان، فنهى النص عن نقر كنقر الديكة والتفات كالتفات الثعلب وانبساط كانبساط الكلب وإقعاء كإقعاء الكلب. والآن تصنع وتفعل المسابقات في كيفية تقليد الحيوانات وتدفع لها الأموال بالآلاف من أجل، يعني لو قللت صوت الكلب بالضبط نوت 50,000 والمسكين يأخذ 50,000 ويجيب الكلب، هذه مسابقات محرمة ويضر من العبث وإضاعة المال في الباطل واللهو والعياذ بالله. أو المسابقات في الأكل، يضعون طعام الذي يأكله أولا هو الفائز، هذا لا يجوز، هذا عبث بنعمة الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أبدا. وهذا يفعله حتى البعض، يعني من ينتسب للخير يأتي بطعام أو زجاجة كاكولا اللي يشربها أولا هو الذي يأخذ الجائزة، لا ليس من شرعنا هذا، هذا مخالف نعم للأدب الطعام والشرع. نعم. قال رحمه الله: وأن يستقبل ما يلهيه، وأن يستقبل ما يلهيه كالتلفاز في زماننا، وبه أفز اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ نباس، إذا كان التلفاز يعمل وفيه أشياء تتحرك مثلا ويلهي المصلي لا يجعله في قبلته. وأيضا المساجد وتزيين المساجد بأشياء تشغل الناس كهذا النقش الذي في الفرش، فهذا يكره كراهة شديدة، أو نقش الجدران كما أو الكتابة عليها كما في الحرمين، وهذا غلط ومخالف للسنة، وإنما متى أنشئ هذا؟ يقال أنه أنشئ في الدولة العثمانية الصوفية حتى لا يزل أحد بالحرمين، هذا مكروه كراهة شديدة، كتابة أسماء الله على الجدران أو أسماء الرسول عليه السلام أو من شابه ذلك، لا يجزم هذا. ورأينا مساجد علمائنا ومشايخنا لا يوجد فيها ورقة معلقة، ورقة ممنوع، تخيل المسجد ما فيش ولا ورقة، والبساط سادة ما فيش أي نقش، في اطمئنان ولا ما في اطمئنان؟ في اطمئنان، بل الصلبان دخلت المساجد في بعض الفرش تجد صليبا والعياذ بالله، هذا غلط. إلا أحيانا ربما علق ورقة في مؤخرة المسجد، وأما المسجد الآن على عمود ورق وعلى هنا ورق وعلى هنا صلي، ممكن تقرأ الأذكار وتبصر أذكار الصباح والمساء على عمود قدامك، اقرأ الأذكار عند الشرب اشرب وانت جالس اشرب، خلاص ما يلزم كل شيء بالتنبيه، كل شيء تنبيه، خلاص نبه بالكلام مرة، عمل عمل عمل خلاص على نفس الأجر. لكن ماشي ضع كرسي بجوار البرادة في المسجد حتى إذا جاء يشرب يشرب، جزاه أنه أفضل يستعب، وعند بعضهم واجب، ماشي ضع كرسي تعينه على السنة، لكن كل شيء تكتب له آداب الشرب آداب دخول الخلاء، لا تكلم بلسانك، لم يكن هذا من هدي السلف، بل بعض العلماء يشدد في ذلك ويجعله مخالفا للسنة، ليس في السنة. الصحابة عملوا كده، كان عندهم اللي يقرأ ويكتب، هل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا ذلك، يبقى إذا لا خير فيه، طالما أن الصحابة لم يفعلوه ليس فيه خير، لو كان فيه خير خير لسبقونا إليه رضي الله عنه، هم أحرص على الخير منه. خلاص علم زوجتك، علم أولادك تعظيم السنة أولا، ثم اذكر لهم السنة تصير حياة لهم. لكن ما فيش معنى زوجتك بتنزل تفضل البرشام معلقة الدواء تبلاها عند السرير، لا تنسي معلقة الدواء في الساعة كذا، لا ماشي شيء مباح، ليس شيء يعني يتعبد به، ويخشى أن يأتي اليوم الذي يقول الناس فيه أن هذا الشيء سنة، تعليق الأوراق في كل مكان تنبيهات، لا نعم. وما رأينا هذا في مسائل العلماء، ما رأينا هذه التنبيهات أبدا، ولا حث عليه علماؤنا ومشايخنا، إنما ينبهون بالكلام ويعلمون الناس ليل نهار بالكلام. نعم. انتهى الوقت. طيب أكمل هذا الحد يوصل الصور. قال رحمه الله: وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخلها وقلبه مشتغل. نعم. وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع من أخبثان. متفق عليه. نعم، يبقى إذا لا يدخل الصلاة وقلبه منشغل، يعني جوعان جدا، بس جوعان جدا بحيث أنه إذا صلى لا يقدر على أنه منشغل بالتفكير في الطعام، فهذا يأكل. إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يبدأ بالعشاء ويترك صلاة العشاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتعشى ويسمع الإقامة وهو في بيته ويكمل طعامه ولا يخرج الصلاة. يجوز هذا؟ يجوز هذا. ولو فاتت صلاة الجماعة كلها، ولو فاتت صلاة الجماعة كلها. وإذا صلى وهو يدافع الأخبثين الطعام أو البول والغائط، حكم صلاته؟ قيل أنها مكروهة، وقيل إنها باطلة، وهذا هو الأظهر لقول عليه السلام لا صلاة. فالنفي هنا تصلب إلى ذات العبادة أم إلى أمر خارج عن العبادة؟ إلى ذات العبادة. هذا كقول عليه السلام لا نكاح إلا بولي، وقول عليه السلام لا صلاة لفذ خلف الصف. فإذا كان جوعا جدا يأكل، ولو فاتت صلاة الجماعة فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. لكن مش كل صلاة روح على الأكل ساعة الإيه؟ ساعة الصلاة يقول إيه مش صلاة ليه؟ ولا أخذ متعشى ماشي. مش الصلاة ليه؟ كنت بفطر ماشي. مش الصلاة ليه؟ بتغدى. لا يعني الأكل ما ينفعش غير ساعة الصلاة. أو مثلا يقول كنت بنشرب الشاي أو العصير، لا مش لازم شاي، يعني ممكن تصلي من غير شاي، مش لازم عصير، مش لازم حلويات، مش لازم تحل. لكن انما ولذلك قال بطعام يشتهيه، يعني لو وضع طعام وهو لا يشتهيه لا يحبه خلاص يصلي يذهب بالصلاه. وينتبه ان بعض الاخوه صار عنده تساهل شديد في امر صلاه الجماعه، حتى انه يكون جالسا في بيته ولا يذهب للصلاه بحجة أنه مسافر. حتى ولو كنت مسافرا يا أخي، حتى ولو كنت تعتقد القوي المرجوح أنك مسافر، إذا صلي مع الجماعة في 25 درجة وفي رواية ب 27 درجة، حتى ولو كنت مسافرا صلي مع جماعة المسلمين. لو أنت تركت وهذا ترك وهذا المسجد بفضل. لمن يكون المسجد؟ يكون فارغا من أهل الخير وأهل الصلاة، وهذا سبيل لترك لجمع الصلاتين، بل لترك الصلاة سبيله ترك صلاة الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القصر. هل تشعر بصلاتك وخشوعك وأنت حينما تصلي في البيت أم حينما تصلي مع الجماعة في المسجد؟ حديث الرسول فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فأرجو اهتماما بالأمر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني واحد يمسكه من هنا واحد يمسكه من هنا حتى يقام في الصف. وفي أول الأثر حافظوا على الصلوات حيث ينادى بهن، يعني فين؟ في المسجد. فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا أثر صحيح. أين هل رأيتم مريضا يمسكه اثنان حتى يقام في الصف؟ فرأينا بعض العلماء يمشي على أربع، على رجليه وعلى عصاتين. الشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله، وكان مجتهدا جدا في العبادة، وأيضا الشيخ عبد الله بن عقيل جاء هنا إلى مصر وكان لا يفوته قيام الليل، مع أنه كان يمشي على أربع، على رجليه وعلى عصاتين. وبعض الشباب يكسر هذا غلط، هذا غلط، ويخشى أن يكون هذا من النفاق. لأن الله جل وعلا قال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إنسان إذا حس بالكسل جاءت الصلاة فهذا تقييد من الذنوب له والعياذ بالله. إذا ما اشتكى بعض السلف ما لنا نفطر قيام الليل؟ قال قيدتنا الذنوب. الذنوب تمنع الإنسان من قيام الليل، تثبطه وتحبطه عن قيام الليل وعن العبادة. إذا جاء مجالس الله والطعام والشراب والسواليف ما شاء الله صح تمام، إذا جاء الذكر والصلاة والعبادة وطلب العلم تجده نائما على يعني ضعف القلب ومرضه إن لم يكن ما في القلب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل لراعيه في السجود. نعم. السنة بل الواجب في الصلاة في السجود أن يضع يديه على الأرض كفيه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها الكفان. أما الساعد فإنه لا يضعه على الأرض، لأن هذا فيه تشبه بالكلب إذا بسط ساعديه، إلا للحاجة. إذا كان مريضا مثلا ويحتاج لهذا لا لا لا، إذا كان محتاجا فقط. أما لغير حاجة فإنه لا يتشبه به بالحيوان. ولعلنا نقف. نعم. نعم. إذا أكل بصل أو ثوما أو كراثا وليس عنده ما يزيل بها الرائحة هذا عذر في ترك صلاة الجمعة. لما عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني لو اشتهت نفسه مرة أكل بصلا وليس عنده كمون أو شيء يضيع الرائحة فسيتأذى الناس من رائحته يصلي في البيت. لكن كل أكل يأكل بصل ويقول أنا معذور ما جيتش المسجد ليه؟ كنت أكل بصل. وأنت كنت أكل بصل؟ لا خلاص بلاش أكل البصل. نعم. هذا سؤال عن المؤذن: هل يستقبل القبلة في الأذان؟ سنة. استقبال القبلة في الأذان سنة ليس بواجب، ولو أذن غير القبلة أذن، لكن السنة نستقبل القبلة. وأما إن كان على المسجد منارة فإنه هل يدور؟ يدور، كانوا يدورون على منارات المساجد. أما في زماننا فالحمد لله صار هذا اللاقط يعني أقوى من ممن يدور على المنارة. ولذلك تنازع العلماء الآن هل المؤذن يلتفت أم لا يلتفت؟ قولان لأهل العلم في الأذان، لأن الأذان معناه لغة الإعلام واصطلاحا الإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا التفت هذا يقوي الصوت أم يضعفه؟ يضعف. إذا لم يأخذ اللاقط في يده واللاقط كان هكذا ثابتا إذا التفت يضعف الصوت. إذا قال بعض العلماء لا يلتفت لأنه يذهب به المقصود من الأذان وهو الإعلام، ولكن لا يلتفت واللاقط يستطيع أن يلتفت. ولو أمسك بيده عند حي على الصلاة يمين حي على الفلاح شمال فهو حسن أفضل. ولذلك هل يضع إصبعيه في أذنيه؟ لأن المؤذن صاحب الصوت المرتفع مقصود يكون صوته مرتفعا وصوته عذبا، لأن النبي قال عن الرجل الذي رأى الرؤيا في الأذان في الصلاة وهو من؟ ها؟ عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى الأذان وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اذهب فألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك وأعلاه. المؤذن يكون صوته ندي عذب ويكون صوته مرتفع لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. نعم. فالمؤذن يرفع صوته ولو في الميكروفون لأنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر إلا استغفر له وشهد له يوم القيامة. حتى لو كان الإنسان وحده في غنمه أو في ماشيته ولا تجب عليه صلاة الجماعة لأنه بعيد عن المسجد، هل يؤذن؟ نعم يؤذن، كما عند البخاري أن النبي قال: يعجب ربكم من الراعي غنم يلبس فوق رأسه شظية، فإذا جاء وقت الصلاة أذن وصلى في غنمه، حتى ولو كان وحده فإنه يؤذن. وهل يؤذن المسافر؟ هل يشرع له الأذان استحبابا أم وجوبا؟ ها؟ استحبابا وليس وجوبا، لأن الواجب في القرية الواحدة كم أذان؟ أذان واحد، لأن الأذان فرض كفاية، وإذا لم تؤذن القرية كلها. أما في السفر فإنه يستحب، لذلك إن شاء الله لو دخل علينا وقت صلاة ونحن مسافرون إما الثلاثاء أو الخميس سنؤذن إن شاء الله العافية، وقد رأينا علماءنا يقولون ذلك، هذا من السنة يسن ولا يجب في حال السفر، يشرع لكن ليس واجبا لأنه ليس في قرية. ولذلك الرجل الذي في غنمه يستحب له أم يجب عليه أن يؤذن؟ يستحب، لأن الأذان واجب في الصحراء أم في القرى؟ في القرى والمدن، ولأن الصحراء لو أذنت للسلام لجاء حد يصلي معك. طبعا أنا أقول أن الصحراء ليس فيها أحد من الناس يؤذن سنة استحبابا ليس وجوبا. نعم. طيب إنما ما تيسر. نعم. يقول السائل: السلام عليكم، بارك الله فيكم، أنا توضأت ثم لبست الجور وبعد هنينة انتقض الوضوء ولبست الجور الثاني، وتوضأت ومسحت على الجور الثاني وصليت في هذا الحال، هل صلاتي صحيحة؟ لا، لا يجوز له أن يمسح على الجور الذي لبسه على غير طهارة، إذا كان لبس الجور على غير طهارة لا يصح لأنه في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فهممت أن أنزع خفيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيلزم ويشترط للمسح على الخف أن يدخله على طهارة. ولذلك لو أن إنسانا متوضئا توضأ ثم لبس الخف وقبل أن ينتقض وضوءه خلع الخف ثم لبسه وهو على طهارة مع أنه خلع، هل يمسح عليه أم لا؟ يمسح عليه لأنه لبسه على وخلع الخف لم يرد فيه حديث صحيح يعتمد أنه ناقض وينقال به كثير من أهل العلم، لكن الصحيح أنه لم يرد فيه حديث صحيح يدل على أن المسح ينتقض بالخلع. ولكن لو أنه خلع خفيه أو أحدهما ثم انتقض وضوءه ثم لبس الخف قبل أن يتوضأ يمسح عليه أم لا؟ لا يمسح عليه، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. نعم. لا، في هذه الصورة ليست تحتان. نعم. نعم. لكن الثاني سيمسح على ماذا؟ على الأول. كيف يشمله؟ لا لا. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل إذا كنت مسافرا أصلي الرواتب وأنا كان نجم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ تنازع العلماء في صلاة النافلة في السفر على رغيبة الفجر والوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه كان يواظب في السفر في النافلة نافلة الرواتب إلا على رغيبة الفجر والوتر، فالسنة أن يصلي سنة الفجر والوتر، وكان عليه السلام يصلي الوتر على الراحلة حيث توجهت به، لا يلزم اتجاه القبلة، أما ما عداه من سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فتنازل، فالجمهور أنه يصلي، والمحققون من أهل العلم أنه لا يصلي، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه لا يصلي، لأنه لم يصح عن الرسول عليه السلام. وعند البخاري الصحيح قال عليه السلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فهو مناسب جدا التخفيف. يقول ابن عمر، وهذا رجع بالله ابن عمر وجمع من الصحابة، يقول رضي الله عنه: لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت سأصلي النافلة كنت أتم الفريضة من باب أولى. أما السنة المطلقة وتطوع المطلق وقيام الليل وصلاة الضحى فإنها تشرع في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى في دار أمهان 8 ركعات الضحى، وبعض الفقهاء قال هذا أكثرها 8 ركعات، والأظهر أنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها، وإنما صلى 8 ركعات. هذا جاء قصدا أم مصادفة؟ مصادفة لا قصدا، لا يقصد أنه يحدها ب8 ولا 12، إنما يصلي ما تيسر له. نعم، الأظهر والله أعلم بالنسبة لي، وهي فتوى اللجنة الدائمة أيضا فيما أذكر، إنما أكون واهما، أنه لا، أن المسافر يسقط عنه، بل أجزم بذلك أن المسافر، هذه فتوى اللجنة أيضا، أن المسافر ليس عليه صلاة السنة الرواتب عدا الوتر وسنة الفجر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم صلاة الفريضة في القطار والقصر في المسافات الطويلة؟ صلاة الفريضة في القطار لا تجوز، لأنه سيصلي جالسا، إلا إذا كان سيدخل وقت صلاة لا تجمع مع الصلاة التي قبلها، كان يسافر يشرع في السفر قبل العصر ولن يصل إلى مكانه إلا بعد صلاة المغرب، فمثل هذا يجمع العصر مع المغرب أم يصلي العصر؟ يصلي العصر، يصلي العصر، قول أبي بكر رضي الله عنه ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال رضي الله عنه: إن لله صلاة بالنهار لا يقبلها بالليل، وصلاة بالليل لا يقبلها بالنهار. فيصلي العصر في القطار، والدليل على ذلك ما هو؟ الصلاة في الباخرة، قد جاء في السنة صحة الصلاة في الباخرة، ويقاس عليها القطار والسيارة الأجرة التي لا ملك لك في إيقافها. أما لو أنت معك سيارة خاصة ملاك بتاعتك، قف وصل للفريضة ثم اذهب حيث شئت. نعم، أما أجرة قلت للسواق وقف، قال لا لن أقف، خلاص صل قطار حافلة في ميكروباص إلى آخره تصلي، ولا يجمع العصر عن المغرب أبدا. أما إن كانت صلاتان يمكن جمع إحداهما على الأخرى تأخيرا كالظهر مع العصر أو المغرب والعشاء، لأنه سافر قبل الظهر وسوف يصل قبل المغرب بنصف ساعة، يؤخر الظهر والعصر ويصليهما على الأرض إذا نزل من السيارة أو من القطار، أنه يمكن جمعهما ولا يصلي في القطار في هذه الصورة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل سجود الشكر سجدتان أم سجدة واحدة؟ سجود الشكر سجدة واحدة، إذا جاءته نعمة أو دفع عنه نعمة فإنه يسجد ثم يقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم كسجود التلاوة تماما. نعم، أدعو الله سبحانه وتعالى بعد التسبيح سبحان ربي الأعلى بمشهد سجدة واحدة. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل من ترك الرواتب لا تقبل شهادته؟ نعم، جاء ذلك عن الإمام أحمد في ترك الوتر، أن الذي يترك الوتر ويواظب على ترك الوتر ترد شهادته، يعني يصبح فاسقا لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن هذا هو الطريق للتقصير في الواجبات والمفروضات. الإنسان يحافظ على صلاة الراتبة والنوافل. حديث ابن حبيب رضي الله عنه هو صحيح، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة. إذا واحد عنده قال لك حافظ على الصلاة اليوم وسوف أبني لك بيت، مش في الجنة، في أسوأ مكان في خمسة. تواظب ولا تواظب؟ تواظب. تواظب وتواظب. كيف وابناء الجنة لبنة فضة ولبنة ذهب ومناط يعني الأسمنت بين المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ومجاملها اللؤلؤ وتعود الطيب وبها الخيام المجوهرة من اللؤلؤ. كيف يترك الإنسان معه؟ نعم. ها؟ لا لا أعلم هذا الذي في سنة أبي داود ما من بإسناد حسن ما من ثلاثة نفر ما من ثلاثة يخرجوا في سفر لم يؤمروا عليهم أحدا إلا استحوذ عليهم الشيخ. في رواية تقول أنت ها؟ رواية قديمة؟ قديمة بجديد. قديمة أنت عندك اثنين قديم، عندك مسألتين قديمة. كان معاكم متى؟ اليوم. اليوم قرب يخلص. نعم نعم الوقت نعم نكتب الوقت. نعم